بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح باب الحج في فقه السادة المالكية، وذلك من شرح متن العشماوية للشيخ أحمد بن تركي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيه إلى كيفية الطواف بعد أن يدخل المسجد الحرام، يستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع، لأن هذا المكان معظم، فيقول: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. فيقصد الحجر الأسود، هذا أول شيء، يدخل إلى الحجر الأسود إن أمكنه، فإن كان مزدحما فتكفي الإشارة بيده هكذا، يقول بسم الله والله أكبر، ويستلمه إن أمكنه، لكن لا يزاحم عليه حتى وإن كان قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: يا عمر لا تزاحم على الركن، إنك رجل قوي، إن وجدت خلوة فاستلم، يعني إن وجدت المكان خاليا فاستلمه، وإلا فكبر وامضي، أي قل بسم الله والله أكبر وابدأ في طوافك. ويطوف وينوي طواف القدوم إن كان محرما بحج أو قران. ينوي طواف القدوم إن كان ناويا الإفراد بالحج، يبقى هذا طواف القدوم، ويقال له طواف التحية، تحية البيت. يطوف سبعة أشواط كاملة، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. وهذا هو طواف القدوم. وإن كان قارنا، أي ناويا العمرة والحج معا، هو أيضا طواف القدوم وليس طواف الركن، هذا طواف القدوم، أي طواف التحية، قدوم المسافر. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، لا قبله ولا بعده، بأن يقف قبالة الحجر، بأن يجعل الحجر أمامه، ثم يقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يمر أمام الحجر بصدره، ثم يطبع بأن يجعل طرف الإحرام تحت إبطه، يعني أن يجعل الكتف الأيمن مكشوفة، ثم يبدأ بالطواف ويجعل البيت عن يساره. ويشترط في الطواف طهارة الحدث، لابد أن يكون متوضئا، وهذا عند الأئمة الأربعة، لابد أن يكون متوضئا، كما روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت، يعني الكعبة، أن توضأ ثم طاف. ولأن الطواف صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحاكم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. اشترط طهارة الحدث والخبث وستر العورة، كالصلاة سواء بسواء، يعني أن ثيابه لابد أن تكون طاهرة، وكذلك البدن لابد أن يكون طاهرا، وستر العورة، فلو انكشفت العورة بطل الطواف، كما لو انكشفت العورة في الصلاة بطلت الصلاة. ويشترط في الطواف طهارة الحدث والخبث وستر العورة كالصلاة سواء بسواء، وكالسبعة أشواط، أي من شروط صحة الطواف أن يكون سبعة، فإن طاف أقل من ذلك فقد بطل طوافه، يعني لو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط بطل الطواف، لابد أن يكون سبعة أشواط كاملة. فلو شك هل طاف ستة أو سبعة، سبعة أشواط، فليبني على اليقين كالصلاة وليأتي بما شك فيه، يعني يحمل على أنه طاف ستة ويأتي بالطواف بالشوط السابع. وموالاة الطواف بأن يكون وراء بعضه، فلا يفصل بين الشوط والذي بعده إلا لضرورة قصوى، كان يعني أحس بتعب شديد أو بإرهاق شديد فلم يستطع الإتمام وجلس مثلا خمس دقائق أو عشر دقائق ثم قام فلا شيء عليه. وكونه داخل المسجد، وكونه داخل المسجد، فلو طاف خارج المسجد فطوافه باطل، أي لابد أن يكون حول الكعبة داخل المسجد. خارجا عن مقدار ستة أذرع من الحجر، أي حجر إسماعيل، لأن الحجرة منه ستة أذرع من البيت وباقيه ليس من البيت، فلو دخل في الحجر وهو طائف بطل الشوط، لأنه يكون دخل في الكعبة، لأن هذه الستة أذرع من البيت. وعن الشاذروان، الشاذروان وهي ركيزة في أسفل الكعبة، فلا يجوز له أن يمسها أو أن يقف عليها كما يفعل بعض الناس. وكون البيت عن يساره، فلا يجوز أن يطوف بالعكس، بأن يطوف ويجعل البيت عن يمينه. فإذا تم طوافه، إذا أتم طوافه صلى ركعتين بأي مكان بالمسجد، والأحسن بمقام إبراهيم الخليل، يعني بعد إتمام الطواف يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين بأن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، فإن لم يستطع ففي أي مكان من المسجد. ثم بعد إتمام الطواف وصلاة الركعتين يخرج للصفا من باب الصفا وفي قلبه صفاء، يعني بعد إتمام الركن الثاني من أركان الحج أو العمرة أو إن كان واجبا كطواف القدوم، يخرج إلى الصفا والمروة للطواف بين الصفا والمروة وفي قلبه صفاء، يعني ليس في قلبه غش أو حقد لأحد من المسلمين، ويرقى عليها أي على الصفا، ويستقبل القبلة، يستقبل الكعبة، ويدعو بما تيسر له، لأن الدعاء على الصفا مستجاب. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ويثني على الله بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة الآية قبل ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وينحدر نحو المروة، ينزل من فوق الصفا وينحدر في بطن الوادي إلى أن يصل إلى المروة، مشتغلا بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة. فإذا وصل إلى بطن المسيل، وذلك بين العمودين الأخضرين، خب أي أسرع، يعني حوالي 150 متر من الصفا والمروة. هذه فيها الخبب أو فيها الهرولة، والخبب فوق الرمل ودون الجري، يعني هو الإسراع مع تقارب الخطى وهز الكتفين، ويقال له إيه؟ الخبب، وهو فوق الرمل، يعني فوق الإسراع الخفيف. يعني هناك رمل اللي هو تقارب الخطى مع هز الكتفين، والخبب أسرع من الرمل، وذلك بين العمودين الأخضرين، يعني حوالي 150 متر، لأن المسافة بين الصفا والمروة 400 متر، منها 150 متر فيها الهرولة، يقال لها الهرولة ويقال لها الخبب. فإذا وصل إلى العمود الثاني ترك الخبب، يفعل ذلك في جميع الأشواط السبعة ذاهبا وجائيا، لأن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والذهاب من المروة إلى الصفا شوط ثاني، لأن بعض الناس يخطئ ويحسب إيه الذهاب والمجيء شوط واحد، فيفعل ذلك 14 مرة، هذا طبعا خطأ، يعني هو كده سعى مرتين، لكن السعي مرة واحدة سبعة أشواط، كل مرة بشوط، يعني يذهب مرة يرجع مرة ثانية وهكذا، فيبدأ بالصفا وينتهي الشوط السابع عند المروة. فإذا وصل إلى المروة رقى عليها وفعل ما تقدم على الصفا، يعني يقرأ الآية ويكبر ثلاثا ويهلل ويدعو ويستقبل القبلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحدر إلى الصفا أي من المروة، يرجع إلى الصفا داعيا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في الشوط الأول، فيكمل له 4 وقفات على الصفا و4 على المروة ويختم بها، يعني كأنه وقف على الصفا 4 مرات، ثم في المرة الأخيرة يقف عند المروة، ينتهي الشوط السابع عند المروة، يبقى وقف هنا 4 مرات وهناك 4 مرات، ويختم عند المروة، وبذلك يكون انتهى من إيه من الأشواط السبعة عند المروة. نعم، ميت 8 لو رجع من المروة إلى الصف، لكن هو انتهى عند المروة، الشوط السابع عند المروة، عند المروة، يعني هو الثامن لو رجع إلى الصف، يبقوا 8 كده، لكن هي الوقفة الرابعة على المروة هي النهاية، هي النهاية، هي تحسب الوقفة، لكن الشوط لا يحسب، لأنه إذا رجع إلى الصفا يبقى كده زاد إيه زاد شوطا، لكن هو طبعا لا يرجع كده، هيبقى 5 عند المروة عند الصفا، لو رجع في الصوت الثامن يبقى دي 5، يبقى الوقفة 5 على الصفا. لكن هو طبعا الوقفة 4 عند المروة هي النهاية، لأن عند الشوط الايه السابع، عند الشوط السابع. هي محسوبة وقفة، لكن الشوط غير محسوب لأنه لا يرجع. وشرط السعي إكمال 7 أشواط، من شروط صحة السعي إكمال 7 أشواط، والبداءة بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلو بدأ بالمروة لا يحسب، يعني لو بدأ بالمروة ورجع إلى الصفا يبقى كده هيطوف 7 8 أشواط، لأنه لابد أن يختم بالمروة. فلو بدأ بالمروة وختم بها يبقى سعى 8 أشواط، لكن لما يبدأ بالصفا ويختم بالمروة يبقى 7 أشواط. ومن شروط صحة السعي تقدم طواف صحيح عليه، يعني أنه لا يجوز البدء بالصفا والمروة ثم الطواف، وإنما يبدأ بالطواف ثم بعده السعي بين الصفا والمروة. فلو عكس لأعاد السعي مرة أخرى، لأن من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، بمعنى أنه لو طاف مثلا من غير وضوء ثم سعى بطل الطواف وبطل السعي. يبقى هنا يتوضأ ويطوف، يعيد الطواف ويصلي الركعتين ثم يعيد السعي أيضا لأنه بطل، حتى وإن كان السعي لو اشترط فيه الطهارة، طهارة الحدث، يعني يجوز الطواف من غير وضوء، لكن هو من شرطه أن يكون بعد طواف صحيح. فإذا بطل الطواف بطل السعي. فإذا تم 7 أشواط تحلل حينئذ إن كان محرما بعمرة ينحر هديه أو بنحر الهدي أو حلق الرأس. إن كان المحرم بعمرة كالمتمتع ينتهي عند المروة طبعا، فيقصر شعره أو يحلقه وينحر الهدي، وبذلك يكون تمت العمرة، لأن العمرة هي النية، ونية الإحرام يعني، والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وينحر هديه إن كان إيه متمتعا، إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ينحر الهدية. هذا على قول، وفي قول عندنا أنه نحر هدي التمتع يكون يوم العيد، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه برضو، قال إن يجوز نحر هدي العمرة في التمتع عند المروة، يعني بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة، يعني يقدم الهدي قبل العيد. وقال كما يجوز أو كما تجوز الكفارة قبل الحنس في اليمين، يعني واحد حلف أن لا يفعل شيئا فأراد أن يتحلل من هذا اليمين فكفر ثم فعل المحلوف عليه، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فالإمام الشافعي قال كذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو بفعل العمرة صار متمتعا فوجب الهدي، فذبح الهدي بعد الانتهاء من العمرة، وهذا جائز. لكن الجمهور قالوا لابد من النحر يوم العيد. وعند المالكية طبعا قالوا أفضل الهدي الإبل عكس الأضحية، الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، لكن في الأضحية عندنا جودة اللحم وهنا كثرة اللحم، فهنا الأفضل عندنا الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وفي الأضحية عندنا الضأن أفضل ثم المعز ثم الإبل ثم البقر. لكن طبعا الإبل والبقر الواحدة تكفي عن 7 أشخاص، يعني هدي التمتع إما شاه أو واحدة من المعز أو 7 بدنة أو 7 بقرة، يعني أن الإبل تكفي عن 7 والبقر تكفي عن 7. وحكمها في السن والسلامة من العيوب حكم الضحايا، حكم الضحية، يعني الإبل لابد من 5 سنين، والبقر عندنا 3 سنين، البقر والجواميس 3 سنين، وعند الجمهور 2 سنين ويدخل في الثالثة، والضأن 1 سنة كاملة، والمعز 1 سنة وشهر، يعني نفس الايه نفس سن الأضحية تماما. والسلامة من العيوب طبعا كالعور والعرج البين والبشم وكل عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، يمنع الإجزاء في الهدي. ويجوز لصاحبها أن يأكل منها، يعني أن يأكل من الهدي، من هدي التمتع يأكل منه صاحبه، له ذلك، لأن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إلا من 4 أجزاء، إلا من 4 أنواع: جزاء الصيد، يعني من قتل صيدا فعليه أن يذبح مثله من النعم، لا يأكل منه الذي قتل الصيد اللي هو المحرم يعني. وفدية الأذى، فدية الأذى يعني مثلا من حلق رأسه أو قلم أظفاره أو تعطر أو لبس مخيطا أو محيطا فذبح شاة مكان هذا، يعني هذا الفعل المحرم فلا يأكل منه، فدية الأذى كلها للمساكين كجزاء الصيد. ونذر المساكين، نذر المساكين يعني من نذر شيئا فلا يأكل منه، يعني من قال مثلا علي ذبح شاه أو ذبح ماعز أو ذبح بقر أو ذبح جمل فلا يأكل منه، يوزعه كله للمساكين حتى الجلد والرأس والعفوش والكوارع كل شيء يوزعه للفقراء والمساكين، إلا إذا استثنى وقال مثلا علي ذبح شاه إلا ربعها لي، علي ذبح بقرة إلا ثلثها لي، يستثني إذا أراد أن يأكل فليستثني لنفسه، لكن إذا أطلق فالنذر كله للمساكين، لأن بعض الناس ينذر ويأكل نصفها هو وأهله ثم يوزع الباقي، هذا لا يجوز. وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، هدي التطوع اللي هو الهدي الذي تطوع به الحاج أو المعتمر، يعني هو مفرد بالحج اللي هو يحج ثم يعمل عمره بعد أيام التشريق لا هدي عليه، لكن أخذ معه هديا أو اشترى هديا تطوعا وذبحه، هدي التطوع إذا عطب قبل محله، يعني هو إيه أخذ الهدي اشتراه تطوعا وذهب به إلى عرفة وهو راجع من عرفة مثلا عطب قبل أن يصل إلى الحرم، يعني انكسر مثلا أو فقئت عينه فصار معيبا، صار معيبا، يبقى هيأتي بغيره، هيأتي بغيره، فده عاتب قبل المحل، يبقى خلاص ده كده إيه عليه أن يوزعه للفقراء والمساكين، أن يوزعه للفقراء والمساكين. لا يأكل منه، يعني من ضمن الأربعة التي لا يأكل منها، يبقى جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين والهدي، هدي التطوع الذي إذا عطب قبل محله. وإن كان محرما بحج أو قران عاود التلبية، يعني بعد أن طاف بالبيت وسعى، طبعا السعي ده هيكون سعي الحج للمفرد أو سعي الحج والعمرة للقارن، بعد أن طاف طواف القدوم وصلى الركعتين وسعى، هذا السعي يكفيه عن سعي الحج إن كان قارنا أو كان مفردا، يبقى سعي واحد فقط. ولذلك يعاود التلبية، يقطع التلبية عند بداية الطواف، وبعد الانتهاء من العمرة يرجع يلبي عند الصعود والهبوط وعقب الصلوات وعند ملاقات الرفقة وهكذا. ويكثر من الطواف، يعني وهو في مكة يكثر من الطواف، لأنه العبادة الوحيدة التي لا توجد إلا في هذا المكان، فيستحب الإكثار منها، يعني كلما دخل البيت الأفضل له أن يطوف. يكثر من الطواف ويكثر من شرب ماء زمزم، يعني الإنسان بعد أن يطوف ويصلي ركعتين يشرب ماء زمزم ويتضلع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، أي لا يستطيعون أن يملأوا ما بين أضلاعهم. يعني فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون منها، يعني لا يستطيع المنافق أن يملأ بطنه من ماء زمزم، كأنها ميزان للإيمان، يعرف المسلم نفسه بأنه مؤمن بأن يملأ بطنه من ماء زمزم. أما المنافق والعياذ بالله فتراه لا يقبلها. نعم، العمرات لا حدود لها، لأنه فمن تطوع خيرا فخير له، يعني لا، إذا كان محرما بإفراد أو قران لا يعتمر، هو يعني يكسر من الطواف فقط، يكسر من الطواف فقط، يصلي يطوف سبعا ويصلي ركعتين كل يوم ولو 5 مرات 10 مرات كما يحب. أما المتمتع الذي عمل عمرة وتحلل منها يجوز له أن يكرر العمرات إلى أن يحج، يعني إلى ما قبل الحج، قبل يوم 8، يعني إذا كان في فترة 10 أيام يريد أن يعمل عمرة كل يوم يجوز له ذلك. لا لا لا لا وقت، الجهلاء يقولون بعد 3 أيام بعد 4 أيام، هذا طبعا كلام لا يوجد في الفقه ولا في السنة، إنما هو العلماء قالوا لأنها عبادة مستقلة، إحرام طواف سعي حلق وتقصير يفعلها متى شاء. لكن هو طبعا على مذهب الإمام الشافعي يجوز حلق أو تقصير 3 شعرات أو 4 شعرات، يعني أي خصلة من الشعر يقصها تكفي في الحلق والتقصير، يعني هذا تقصير عنده. فهنا هذا هو الذي يريد أن يعمل عمرة، لكن واحد يحلق لا يستطيع عمل عمرة إلا بعد 4 أو 5 أيام لغاية ما ينبت الشعر، هذا هو الذي ينتظر حتى ينبت شعر والموسى يأخذ فيه، أو يقصر مثلا بنمرة 3، ما يقصرش إلى الآخر، يخلي الشعر عالي ومن أحرم من مكة أو الحرم فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفة، يعني من أحرم في يوم 8 بالحج، سواء أحرم من مكة أي من بيوت مكة يعني من الفندق أو السكن الذي يسكن فيه، أو ذهب إلى الحرم اللي هو المسجد الحرام يعني وأحرم منه، فلا يطوف ولا يسعى، وإنما يحرم بالحج ثم يذهب إلى عرفة، فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفة، يعني أن الإحرام بالحج يوم 8 اللي هو يوم التروية، يحرم بالحج ثم يذهب إلى منى من غير طواف ولا سعي، وإنما يصلي يغتسل ويصلي ركعتين بعد التجرد طبعا من المخيط والمحيط، يلبس الإزار والرداء، ثم يقول نويت الحج وأحرمت به الله تعالى لبيك اللهم لبيك، ثم يذهب إلى منى يوم 8 ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يصلي بها 5 أوقات في يوم 8. فإذا كان يوم التروية توجه الإمام والناس إلى منى بقدر ما يدركون بها الظهر، ولو في آخر الوقت المختار يعني قبيل العصر، يعني حتى لو أحرم في الظهر في الزوال ولم يصلي الظهر بها، وإنما أخر لأن يصل إلى منى فيصلي الظهر قبل العصر، يصلي الظهر ركعتين من غير جمع، يصلي الظهر ركعتين ثم يؤذن ويصلي العصر ركعتين ويصلي المغرب في وقته ويصلي العشاء ركعتين، ثم يصلي الصبح يوم 9 الصبح، ثم بعد ذلك يرحل إلى عرفة. فإذا كان يوم التروية توجه الإمام والناس إلى منى بقدر ما يدركون بها الظهر ولو في آخر الوقت المختار أي قبيل العصر، فإذا وصل إلى منى نزل بها حيث شاء في أي مكان، والسنة أن يبيت بها، يعني أن المبيت بمنى يوم 8 سنة، يعني من المستحبات وليس من الواجبات، والسنة أن يبيت بها ولا يرتحل منها لطلوع الشمس، يعني هو يصلي الصبح ثم يرحل من منى بعد طلوع الشمس، بعد أن تطلع الشمس يذهب إلى عرفة، وهذه السنة قد تركها أكثر الناس اليوم، يعني تجد كثير جدا من الناس الآن يذهبون إلى عرفات مباشرة ولا ينزلون منى يوم التروية، تجد يعني أكثر من 70% من الناس يذهبون إلى عرفة، و30% الذين يذهبون إلى عرفة يوم التروية ويصلون بها 5 أوقات. ولذلك قال الشيخ وهذه السنة قد تركها أكثر الناس اليوم، لكن الحاج خاصة أول مرة يحكمه التفويج، تفويج يعني المسؤولين يفوجون الحجاج، يعني يجهزون لهم السيارات ويأخذونهم إلى عرفات مباشرة، فهم غصب عنهم يتركون هذه السنة، لكن الذي يحج كل عام ويعرف الوقت فيتركهم، يعرف الأماكن يعني، يترك هؤلاء ويذهب وحده إلى منى ويصلي بها 5 أوقات ثم يذهب إلى عرفة وحده، أو مجموعة من الناس يفعلون ذلك. نعم أي لكن هي سنة، لا نستطيع أن نقول إنها واجب، هي لابد أن نقول إنها سنة، يعني من تركها لا دم عليه ولا إثم عليه، لا الاستهانة بها حرام قطعا، الاستهانة بالسنة حرام، إنما هو يتركها غصبا عنه، يعني تحكم التفويج بحكم التفويج يتركها، لكن لو يعني التفويج ذهب به يذهب، ولا يتركها تهاونا، وإنما هو حريص عليها لكن غصب عنه يتركها يعني. ولكن لو نظرت إلى الواقع تجد أنها لجميع الحجاج غير متاح. ليه؟ لأن عدد الحجاج ما بين 4 مليون و5 مليون، فالأربع وعشرين ساعة لا تكفي لإنزال هذا العدد منه ثم نقله إلى عرفات، مش ممكن. وإلا قد تضيع عرفة على كثير من الحجاج، لأن منى 3 كيلو كلها، ما بين منى إلى عرفة ما يقرب من 14 كيلو فقط، 11 كيلو من المزدلفة إلى عرفة، ومزدلفة 3 كيلو كد منى. فطبعا حركة 4 مليون أو 5 مليون في مسافة 20 كيلو أو أقل أمر صعب، يعني تنزلهم ثم تنقل 4 مليون 5 من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا أمر صعب جدا جدا غير متصور يعني، مش ممكن. لو مسافات طويلة نقول ماشي، لكن الحركة يعني جربنا هذا يعني، بناخد في المسافة دي بالأتوبيسات بناخد بالثمان ساعات والتسع ساعات في هذه المسافة البسيطة، يعني يمشي مترين ويقف ساعة، يمشي مترين ويقف ساعة. لبعض الناس يضيع عليها المزدلفة وهو نازل من عرفة، بعض الناس يبقى في عرفة إلى الظهر حتى ينزل، ضاعت المزدلفة، محصر غصب عنه. فيعني الاتوبيسات، نزول الاتوبيسات ورجوعها تاني للرد الثاني أخذ الناس الباقية، يعني بيضيع عليهم النزول بالمزدلفة ليلا، يعني تطلع عليه الشمس وهو في عرفة. فهي طبعا يعني زيادة العدد هي التي تحكم الأمر يعني. فهو من فضل الله يعني، هو يعني بعض الناس يقيمون السنة وبعضهم يذهب إلى عرفة حتى الأمور يعني تسير. وهذه السنة طبعا، فإذا وصل إلى عرفة يقولوا هذه السنة قد تركها أكثر الناس اليوم، لكن هي غصب عنهم. فإذا وصل إلى عرفة فالسنة أن ينزل بنمرة، نمرة خارج عرفة، وهي المكان الذي نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج حدود عرفة، يعني مكان يعني لا يزيد عن 100 متر، المكان الذي هي له صلى الله عليه وسلم، صلى به الظهر والعصر جمعا وقصرا. وهذه السنة قد تركت أيضا، يعني الناس ينزلون إلى عرفة ولا ينزلون في نمرة، لكن هذا طبعا شيء غصب عنهم أيضا، وإنما ينزل الناس اليوم في موضع الوقوف، أي ينزلون عرفة مباشرة، فليحافظ على إحيائها. لكن بعض الناس يذهب إلى نمرة، يذهب إلى نمرة، ولذلك مسجد عرفة، مسجد نمرة في عرفة، الثلث الأول هو في نمرة وثلث المسجد في عرفة، ولذلك مكتوب كده على الكاميرا، كاميرا المسجد، نهاية عرفات، يعني أن ثلث المسجد الأمامي ليس من عرفة، يعني لابد للحجاج اللي هم يعني ينزلون في هذا المكان أن يدخلوا عرفة، حدود عرفة، وإلا اللي هيبقى في ثلث المسجد الأول طول اليوم وبعد المغرب وينزل منه إلى المزدلفة حج باطل، لأنه لم يدخل عرفة، إنما وقف في نمرة، لأن نمرة خارج حدود عرفة، لأن أراضي المناسك كلها دي محددة من الوحي، يعني نزل سيدنا جبريل عليه السلام ووضع حدود أماكن الحج، يعني حدد عرفة وحدد المزدلفة وحدد منى وحدد الحرم كله، لأن الحرم خارج مكة، يعني مكة دي سرة الحرم، لكن في من ناحية 14 كيلو، من ناحية 16 كيلو، من ناحية 23 كيلو، ومن ناحية 8 كيلو ناحية التنعيم. هذه حدود الحرم، حدود الحرم دي حدود من الله. وطبعا طبعا كثير، أنا أقول لك 14 و16 و8 و23 من كل ناحية. فطبعا هذه الحدود من الوحي وليست يعني من وضع البشر. ولذلك هناك إيه؟ أعمدة، يقول لك بداية الحرم نهاية الحرم، بداية منى نهاية منى، بداية المزدلفة نهاية المزدلفة، بداية عرفات نهاية عرفات. كل شيء محدد من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز طبعا الخروج على هذه الأماكن. فإذا زالت الشمس فليرجع إلى مسجد نمرة، يعني بعد صلاة الظهر والعصر بنمرة كما فعل صلى الله عليه وسلم، فليرجع إلى مسجد نمرة ويقطع التلبية. عند الإمام مالك التلبية للحاج المفرد أو القارن أو المتمتع يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة، لكن عند جمهور العلماء التلبية تقطع عند رمي أول حصاة من جمرة العقب، اللي هي بعد طلوع الشمس من يوم العيد، يعني تستمر التلبية طول يوم عرفة وطول الليل في المزدلفة وبعد طلوع الشمس إلى أن يصل إلى جمرة العقب يلبي، حتى إذا رمى أول حصاة جمرة العقبة يقطع التلبية. لكن عندنا يقطع التلبية بعد إيه؟ الزوال، بعد صلاة الظهر والعصر من يوم عرفة، ويقطع التلبية حينئذ ولا يلبي بعد ذلك على القول المشهور. ثم يصلي الظهر والعصر بعد الزوال يعني بأذان واحد جمعا وقصرا، يؤذن ثم يقيم الصلاة للظهر ويصلي ركعتين، ثم يقيم الصلاة من غير أذان، يقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين. وقت الظهر هذا جمع تقديم، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكل صلاة أذان وإقامة. ده عند المالكية، لكن عند غيرنا يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وهنا عندنا يصلي يؤذن للظهر ويؤذن للعصر ويقيم لهم. ومن لم يحضر مع الإمام قصر في رحله، يعني يقصر في الخيمة، يعني إذا طبعا الثلاثة ملايين أو الأربعة لا تستطيع أن تصلي خلف إمام واحد طبعا، فالإمام يصلي مثلا بمائة ألف بمائة ألف حسب مسجد عرفة ما يكفي، يعني مسجد نمرة اللي هو في عرفة، لكن بقية الحجاج يقصرون في الخيام، يعني كل جماعة بإمام. ثم يأتي الموقف، وعرفة كلها موقف، الموقف اللي هو وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة. أنت ترى جبل الرحمة فوقه إشارة بيضاء كده عمود أبيض، ده اسمه إيه؟ جبل الرحمة. هو لم يصعده صلى الله عليه وسلم، لم يقف فوقه، الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا، لا، هو وقف أسفله، وقف أسفله. هناك صخرات عظام، ويعني شالوا الصخرات الآن من سنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات العظام وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. في هناك مكان اسمه عرنة، ده طبعا ليس من عرفة، قال ارفعوا عن بطن عرفة، عرنة يعني لا تقفوا فيه، يبقى نمرة وعرنة ليس من الايه، ليس من عرفة. ثم يأتي الموقف وعرفة كلها موقف. نعم نعم، يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولا جمعة عليهم، لا جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم الجمعة، يعني حجة الوداع كانت يوم الجمعة، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. لا تجب إلا على أهل المكان الذين يسكنون يعني حول إيه، حول هذا المكان. وعرفت كلها موقف، فيقف راكبا مستقبلا متضرعا خاضعا يدعو للغروب. يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، لكن إن لم يكن له طبعا يعني ركوبة يعني يقف بنفسه. الآن الناس طبعا ما فيش ركائب، يعني إبل ولا بغال أو خيل، لا يوجد الآن في سيارات، فالسيارات تكون في مكان وهم في مكان، فيقفون إيه على أرجلهم ويستقبلون القبلة ويتضرعون ويدعون الله تعالى. فإن لم تكن له دابة وقف قائما، فإذا تعب جلس، فإذا غربت الشمس دفع الإمام والناس معه بسكينة ووقار. يظلون طبعا جزء من الليل، لأنه هو الواجب عندنا أو الفرض الركن الذي لا يجبر بدم، والوقوف نهارا واجب يجبر بالدم، يعني من جاء عرفة بعد المغرب عليه دم عندنا لأنه لم يقف بالنهار، فالوقوف بالنهار واجب، والركن عندنا بالليل، إذا لم يقف بالليل يعني أذن الفجر ولم يدخل عرفة فحجه باطل. لكن عند الجمهور، عند جمهور العلماء، من أدرك جزءا من ليل أو نهار أدرك الحج. يجمع وجوبا، لأنه إذا لم يقب بالنهار عليه دم، وبالليل بطل الحج. نعم، حتى لو حصل زحام لابد أن يدخل عرفة قبل الغروب، ولو بلحظة، أي لحظة ولو بدقيقة، يعني دخل وغربت الشمس خلاص، يعني وضع رجله وغربت الشمس يبقى خرج من الدم، لا دم عليه. وكذلك لو دخل وأذن الفجر يبقى أدرك الحج. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك. فإن لم تكن له دابة وقف قائما، فإذا تعب جلس، فإذا غربت الشمس دفع الإمام والناس معه بسكينة ووقار، طبعا وأخر المغرب إلى العشاء، جمع تأخير. فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله الصلاة، يعني يذكره بالمغرب بعد أن غربت الشمس، قال الصلاة أمامك، يعني تصلي في المزدلفة الصلاة أمامك. والنزول بالمزدلفة واجب عندنا، والمبيت بها سنة، يعني النزول واجب من واجبات الحج إذا لم ينزل عليه دم، يعني مشى بعيدا عن المزدلفة ونزل إلى منى يبقى عليه دم، والمبيت سنة. أما عند الإمام الشافعي وأحمد المبيت واجب، المبيت واجب، يعني النزول واجب والمبيت واجب. عندنا ولو مرورا يكفي، هذا اسمه نزول. احنا عندنا بمقدار حط الرحال، يعني ربع ساعة ثلث ساعة يصلي الظهر المغرب والعشاء ويمشي، يبقى كده لا دم عليه. فإذا طلع الفجر في المزدلفة صلى الصبح في أول وقته كما فعل صلى الله عليه وسلم، يعني لا يؤخر، يؤذن الفجر ويصلي ويذهب، ثم يقف بالمشعر الحرام المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وسمي المشعر الحرام لأنهم كانوا يشعرون فيه الهدي. وإشعار الهدي بمعنى تعليمه، يعلم، يعني يوضح في رقبته شيء مثلا، يربط حذاء أو يربط مثلا حبل على أنه ده هدي، أو علامة واحد أو هلال أو خمسة مثلا بالكي بالنار عشان يعرف أنه هدي. هذه معنى المشعر الحرام، يعني يشعرون فيه الهدايا، يعلمونها أنه ده هدي. والدعاء هناك مستجاب، وهناك مسجد مبني اسمه مسجد المشعر الحرام. ثم ينصرف من المشعر الحرام إلى منى، ولا يبقى حتى يعني يسفر، لا يعني بعد الصلاة ينزل على طول. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يرميها إيه؟ بسبع حصيات يوم العيد، يكبر مع كل حصاة، يقول بسم الله والله أكبر. وقد حصل له بهذا الرمي التحلل الأصغر، فيحل له كل شيء إلا النساء برمي جمرة العقبة، فيحل له كل شيء إلا النساء والصيد، يعني صيد البر، هما حرام عليه حتى يطوف بالبيت ويسعى. فيحل له كل شيء إلا النساء والصيد. وينحر هديه بعد رمي جمرة العقبة، ينحر هديه ثم يحلق رأسه، ثم يأتي مكة في يوم العيد فيطوف طواف الإفاضة ويسعى، إن لم يكن سعى أولا لأنه مفرد، إذا قدم السعي بعد طواف القدوم يبقى يكفيه طواف الإفاضة لأنه سعى بعد طواف القدوم، ويسعى إن لم يكن سعى أولا بأن أحرم من مكة أو من الحرم أو من الحل ولم يسعى بعد طواف القدوم، وقد حصل له التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء والصيد، يعني بعد الطواف والسعي يبقى أصبح في حل، يفعل ما يشاء، يخلع ثيابه ويتعطر ويجامع النساء ويفعل كل شيء. ثم يرجع إلى منى، يبقى لم يبق له إلا المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني والثالث والرابع إن شاء. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فإذا زالت عليه الشمس من اليوم الثاني رمى الجمار الثلاث ثاني يوم العيد، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى بهذا الترتيب، لأنه يعني الجمرة الصغرى من جهة منى من جهة مسجد الخيف، فيرمي الجمرة الأولى اللي هي الوسطى الصغرى ثم الوسطى بعدها 150 متر، ثم بعدك بين الوسطى والكبرى 170 متر، يعني يرمي الجمرات الثلاث بواحد وعشرين حصى. ثم يرجع إلى رحله فيصلي الظهر قصرا من غير جمع، فإذا يصلي الظهر قصر والعصر قصر والعشاء قصر في أيام منى، سواء من يوم التروية قبل الحج أو في أيام منى في يوم إيه؟ في اليوم الثاني والثالث والرابع إن نكس. فإذا زالت الشمس من اليوم الثالث رمى الجمار الثلاثة أيضا كما صنع في اليوم الثاني، ثم إن شاء تعجل وسقط عنه المبيت ورمى جمار اليوم الرابع. يبقى إن شاء نزل في اليوم الثالث بعد أن رمى يومين، إن شاء نزل إلى مكة وإن شاء بات الليلة الثالثة ورمى الجمار في اليوم الرابع كاليومين قبله. يعني إما أن يرمي 70 حصى أو 49، يعني هو حر في اليوم الرابع، جمار اليوم الرابع، لأن يوم العيد غير محسوب عندنا. اليوم الثاني يوم العيد والثالث والرابع هي ثلاثة أيام التشريق. والقرآن قال واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام الثلاثة دي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومتى غربت الشمس عليه قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت ولزمه رمي اليوم الرابع. يعني إذا كان سينزل في اليوم الثاني لابد أن ينزل قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس فعليه أن يبيت ويرمي الجمار في اليوم الرابع بعد الزوال، ما حجه بعد ذلك طبعا. والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولئك